وذاك يقول هذا المال ليس لي، ما عندهم مش محتاجين يروحوا لا عند مدير امن ولا عند قاضي ولا عند حاكم، يسوون الامر فيما بينهم لانهم يعرفون الله. وفي هذه الظروف ولاية الأمر ما هو دورها إذا؟ إذا كان الناس قد هم يسدوا بينهم بين ويصطلحوا ما يحتاجوش يذهبوا المحكمة، ولاية الأمر في هذه المرحلة تحافظ على هذه المكتسبات من اعتقاد الناس وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، تكون ولاية الأمر في الحفاظ على هذه المكتسبات. ويفتح الله على المجتمع الطيب هذا الذي أفراده على هذا النحو ما يفتح، وتجد منجزات المجتمع مش من النظام، من أفراد المجتمع، مكتسبات المجتمع من أفراد المجتمع لا من النظام، بل يكون دور النظام كما سمعت هو المحافظة على هذه المكتسبات من عقائد الناس وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. فلاحظ هنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا البيان عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث. الخطاب هنا للمجموع، لعامة أفراد المجتمع. ما هي هذه الثلاث؟ صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. تخيلوا كده هذا المجتمع موجود، وأصبح كل واحد صاحب مال، كل واحد صاحب مال عنده هذه الرغبة، وهي إنه نشتي لما نموت أموت ولاقي معي مصروف هنا، ومصروف يومي زي ما كنت أحصل دخل يومي هنا أشتي أحصل دخل يومي هناك بعد ما أموت. تخيلوا ذي تصبح فكرة سائدة عند ذوي الأموال، وهذا سيعمل صدقة جارية هنا، وسينافسه الآخر بعمل صدقة جارية أخرى مش نفس الصدقة، وستجد العديد من الصدقات الجارية. ومعنى الجارية أي المستمرة، يعني يحرص المتصدق أن تستمر هذه الصدقة لوقت يعلم الله كم هو. يعني كذا مما سمعته من ثقات أهل العلم، ثقات، إنه إلى الآن لا تزال صدقة عثمان بن عفان في البنوك، لا تزال صدقات عثمان بن عفان جارية، وتمول الكثير من الصدقات الجارية من صدقات عثمان بن عفان رضي الله عنه. فتصوروا كذا أبناء المجتمع ممن لديهم الأموال بدأوا يعيشون هذه الفكرة، وكل واحد يحرص أن يموت وقد خلف وراءه صدقة جارية تسير. طيب واحد ثاني يقول لك أنا ما عنديش المال هذا، لكن أيضا أنا أقدر أنفع هذا المجتمع ببعد آخر، وهو عنده علم ينتفع به، علم ينتفع به مش مجرد هدرة، علم ينتفع به، كل من يسمعه ينتفع به وتظهر المنفعة في حياته، فيظهر علم هنا ينتفع به وعلم آخر ينتفع به. يتصور كذا المجتمع هذا الآن اللي بدأت في بوء الصدقات الجارية المتنوعة تظهر، والعلوم النافعة المتنوعة تظهر، ويجيوا الناس اللي ما معاهم لا علم ولا مال يقول لك طيب وإحنا فين الفرصة حقنا؟ الفرصة حقنا أن نحن نخرج أولاد من بيوتنا ما يؤذش أحد، ولا يعتدوا على هذه الصدقات، ولا يشوشوا هذه العلوم. ولد صالح يدعو له. فتخيلوا معي كيف شكون هذا المجتمع، من تنوع الصدقات الجارية ومن تنوع العلوم النافعة ومن الأولاد الصالحين في المجتمع، ماذا سيكون دور ولاية الأمر في مثل هذه الظروف؟ الحفاظ على هذه المكتسبات المقدمة من المواطن الصالح. ويفتح الله ما يفتح من المنافع والبركات على ضوء هذه التصرفات، ويكون دور ولاية الأمر الحفاظ على هذه المكتسبات والزائدة التي فتح الله سبحانه وتعالى بها من البركات. طيب تبدأ طبعاً الأمور ما تمشيش دائماً على وتيرة واحدة، يحصل للناس نقص، يحصل للناس ضعف اعتقاد، ضعف أخلاق، غياب صفات، فيبدأ الخلافات، تبدأ الخلافات بينهم لأي سبب من الأسباب، تظهر خلافات. يكون دور ولاية الأمر هنا إلغاء هذه الخلافات ليكون الأمر على كماله الذي كان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر عاد ولا مجرد شجار؟ والشجار هذا شو أدي إلى مقاطعة، والمقاطعة إيش تؤدي إلى أن الناس يقفوا مع هذا وناس ما يقفوا مع هذا، تفكك المجتمع وسيصل في الآخر أنهم يحتربوا مع بعض. مجرد الشجار تتدخل ولاية الأمر، والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ما يقولش كذا خلاص موافقين، ايش موافقين، ويقول في نفسه بينه وبين كذا يقول ايش عاد نسوي، لا، يقول لك الله حتى هذه في نفسك لا تخطر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويظهر موقف كذا في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، ومعروف الأنصار أنهم من الأوس والخزرج، فيدخل الشيطان في يوم من الأيام بينهما كذا وهم على تلك المودة والرحمة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم رباها عليها، وفجأة حصل اللي حصل، وإذا بمنادي من الأنصار يقول بمنادي من الخزرج يقول يا للخزرج، وارتكز له واحد بالطرف الثاني يقول يا للأوس، وش عدل الجاهلية اللي كانوا عليها وش اقتتلوا. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحسم الموقف في آنه ويقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ طيب ايش نسوي نحن؟ وما فائدة ولاية الأمر إن لم يكن لها هذا الحسم الآني؟ فيحسم الموقف، ولا شواهد كثيرة في ذلك، لكن نسترسل لنرى أين نحن. نحن لسنا في هذا المثال من واقع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا. هنا تبدأ الخلافات كوضع طبيعي في الحياة، أن الناس يختلفوا. الله سبحانه وتعالى يصدر حكم ثابت في قانون ثابت مطلق، وهو قانون الله ورسوله، هذا الثابت المطلق الوحيد. القوانين الوضعية وما إلى ذلك من المسميات هذه ليست ثوابت، هذه متغيرات بتغيرات الزمان والمكان والحال. أما الثابت المطلق هو الله ورسول الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظوا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، بمعنى أن أولي الأمر هؤلاء ممن هم طائعين لله ورسوله بما ثبت عنهم من المحافظة على أخلاقكم وعاداتكم الحسنة وعباداتكم وعقائدكم. هنا أطيعهم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني قد يحصل من ولي الأمر أنه ما حسمش المسألة، والناس في المجتمع مطالبين بأنهم يطيعوه، ما حسمش المسألة، أو حسمها وكان ما فيش قناعة من الأطراف. ليش؟ لأن الحسم لم يكن موافق تماماً لما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الكل المتخاصمين وولي الأمر الكل يعيدوه لله ورسوله، وإذا ثبت لولي الأمر خطأه يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله ويعود عن حكمه. وقصة لطيفة في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أراد أن يعمل سقف للمهور، سقف للمهور كذا حددوا بقيمة معينة، وعمل شورى في المسألة، وكانوا أهل الشورى وافقوا على ذلك. فتلقاهم رأى في الطريق، تقول له يا عمر أنت عملت كذا؟ قال نعم. قلت له طيب وأين ستذهب من قول الله سبحانه وتعالى فإن آتيتم إحداهن قنطارا، مش 400 دينارا، قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما. تقول الرواية أن عمر نزل من فوق حصانه وقال: أخطأ عمر وأصابت امرأة، أخطأ عمر وأصابت امرأة، ويعود إلى حكم الله ويلغي القرار الذي أصدره. إذن في الوضع المثالي أو الوضع الطيب، الاحتكام لولي الأمر طالما وهو على طاعة الله ورسوله سمعا وطاعة، وإذا حصل أنه أخطأ ونوقش في الأمر وعلم ولي الأمر أنه أخطأ، يعود لأمر الله ورسوله. من الأمور طبيعية والطاعة طبيعية ولا خلاف، والأمور ماشية على مراد الله سبحانه وتعالى. تأتي مرحلة يحصل خلاف، فيقوم طرف من الأطراف يكون عنده لسان كذا زلق وتوه الحقيقة، فيقوم الحاكم يحكم خطأ إلا أنه مبتهد ويريد أن يعدل. وفي ذلك حديث صحيح، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعني في قضايا ما في بش وثائق، ما في بش بينات، ما في المسألة كلها قائمة على ماذا؟ على طرح الطرفين من الأقوال. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن حكمت له بشيء من حق أخي، لاحظوا هذه النقطة مفترق طرق الآن، لكن سنأخذ طريقا واحدة فقط، وهي أنه المحكوم عليه صاحب الحق يقول لك سمعا وطاعا ولي الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ترك المسألة على من؟ على المحكوم له. قال له: شوف، خلي بالك، أنت تعلم أننا حكمت لك بحق الغير، والغير هذا احترم الله ورسوله وقال سمعا وطاعة. أنت إذا أخذت هذا الحق وأنت تعلم أنه ليس لك، حكم الحاكم لا يحققك بحق الغير، فإنما أقتطع له قطعة من جهنم، فإنما أقتطع له قطعة من جهنم. فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من جهنم. هذه واحدة من الطرق في مفترق هذا النقطة. تأتي مرحلة المحكوم عليه يقول لك: لا، حقي. فيحاول من هنا من هنا، والحاكم يظن أنه مبتهدا وصائب. يبدأ المحكوم عليه هنا يقدم رشوة ويدخل في الفسح الفقهية ويقول لك: يجوز أنك تقدم رشوة للحاكم لتستعيد حقك من الرخص الفقهية. فإذا حصل وقبل الحاكم هذه الرشوة وهو على قناعة أنه محق، هنا بداية الانحدار الاجتماعي له. هنا تبدأ تظهر الآن الرشوات، وتؤخذ الرشوات، تقدم من المواطن الرشوة وتؤخذ الرشوة من الحاكم، إلى أن تصبح الرشوة حق للحاكم، تصبح حق هكذا خلاص. المجتمع مارسها وقبلها. وإذا وصلت الأمور إلى هذه النقطة، يبدأ الآخرون الآن كل واحد يدور له أي قصة ويتبنى أي قضية ويدعي بأي حق، يقول لك: إيش اللي يحصل؟ شي نرشي وشي نأخذ ما نريد، سنرشي وسنأخذ ما نريد. وهنا يبدأ الانحدار الاجتماعي، يبدأ الانحدار الاجتماعي من المواطن الصالح ومن ولي الأمر، وتبدأ الأمور تأخذ هذا الطابع من الانحراف، تبدأ تأخذ هذا الطابع من الانحراف، وهنا بداية الانحدار الاجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد وقفتنا وأن يثبتنا على مراده ومراد رسوله. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أغفر ربي لا إله إلا أنت وأنا على أحد وأولث من أمتك علي فأغفر لي. كلمات شعري في علاك صلاة أنت الذي سجدت له الكلمات يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه أما بعد كما سمعت أنه تبدأ دخول الرشوة ابتداء من الفسح الفقهية في أنه حكم عليك وأخذ حقك يجوز أنك ترشي القاضي أو الحاكم أو أي مسمى كان من صور ولاية الأمر عشان تستعيد حقك يحصل بعد ذلك بهذا الترخص دخول الرشوة في حياة المختصمين إلى أن يصل الأمر أنه تصبح هذه الرشوة حق لولاية الأمر ويبدأ هنا بإذكاء الخلافات بين المواطنين بإذكاء الخلافات ليش؟ لأنه هذا شدفع وهذا شدفع ومش كده وبس لا تحسم الأمور يعني لا تستغرب أنك تحصل واحد يقول لك أنا لي 25 سنة شارع لا إله إلا الله 25 سنة شارع عيش وفي مثل قديم يقول لك إذا ضاعت غنمة عليك وذهبت إلى النظام لتشتكي ضياع هذه الغنمة تخرج قبيعة البقرة ليش؟ لأن الأمور ساءت وولاية الأمر بصورها المختلفة تشوف أنه ذقي مصلحة بقاء الأمور على هذا النحو والفائدة تحصل ويبدأ الأدعية في الخلافات يصنعوا خلافات وتدري واثنين يختصموا على قطعة أرض ليست لهم ليست لهم ولي الأمر بأي مسمى كان يعلم أنها ليست لهم يلا ويفتحوا ملفات وقضايا وتحقيقات وفلوس تطلع وفلوس تنزل ورشاوي وما إلى ذلك من البلاوي فلا تحسم قضية فلا تحسم قضية وعندما يصبح هذا السلوك عام تأتي ولاية الأمر بصورة جديدة وهي يملك ما دام قد هم المواطن يدعي بحق الغير وهذاك مثله يقول ليش ما ندعيش نحن فيأخذون حقوق الناس هم من أنفسهم وتحصل الواحد معه بلاد مساحة حق من حق الخلق ليش نحن يقول لك أصلاً لما عملنا زكاش بيوذون الصياحوا وش دخلون إحنا بسوق من الرسابي قد نأخذ هذه نحن أحسن ويصل الأمر إلى أنه ولاية الأمر بأي صورة من صورها هم الذين يأخذون حقوق المواطن وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد عند من يشتكي أين الشباب؟ هنا تبدأ الخلافات الطاحنة والاقتتالات وذاك متدخل يتدخل وش يتدخل بهوى ولا بمصلحة ولا يمكن لهذا المتدخل بأي مسمى كان أحلاف أو رفاق أو أحزاب متفقة أو مختلفة إلا إذا ضمن أن النتيجة ستكون لصالحه وهذا يشتي النتيجة تكون لصالحه وهذا يشتي النتيجة تكون لصالحه ما في حل وفي الحالة دي عندما يصل الأمر إلى أنه يعتدى على حق المواطن من قبل النظام والقوى الدخيلة برضو ما تعملش على حسم المسألة وإنهائها إلا إذا آلة الأمور لصالحه هو وأن الناس يدخلوا سوق جديد من المصلحة والخلافات مع هذا المتدخل والحل الحل الوحيد ما فيش إلا ربي يتدخل ما فيش إلا الله يتدخل ويحسم المسألة. ولعل القصة التي نقرأها في كل جمعة في سورة الكهف هي تحمل هذا المفهوم، قصة العبد الصالح الذي ذهب موسى ليتعلم عنده عليه السلام، رجل يعني رسول من أولي العزم من الرسل يذهب لعبد صالح ليتعلم منه، هل أتبعك على أن تعلمني؟ ليش؟ لأن الظروف ما عادش طبيعية أصلاً، ما فيش مفروض ولا ثابت ولا قال الله ولا قال رسول الله، الأمور ملخبطة كلها. وأكبر صورة للخبطة النظام الذي يعتدي على أموال المواطن. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أيش في؟ قال له أما السفينة فكانت لمساكين في البحر فأردت أن أعيبها، طيب ليش؟ وكان وراءهم ملك، النظام يأخذ كل سفينة غصبا، يعني تصور لما يصبح النظام نفسه هو الذي يعتدي على المسكين ويشيل السفينة ويراقب بهم البحر، هنا القدر يتدخل لأن الأمور ستسوء إلى درجة من السوء ما بعد إلا القيامة تقوم بس إذا لم يتدخل الأقدار. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فكما سمعت أخي الكريم ابن الكريم أن الأمور عندما تخرج من معرفة الله سبحانه وتعالى والاحتكام إلى الثابت المطلق وهو ما قال الله وقال رسول الله تبدأ الأمور باللخبطة وتدخل ويدخل الفساد بالصور المختلفة إلى أن يصل بصورته النهائية وهو النظام نفسه يعتدي على المواطن. هنا عند من يشتكي ولا عند من يتظلم، ما فيش إلا القدر يتدخل. وقصة العبد الصالح التي نقرأها كما ذكرت لكم كل أسبوع بموجب توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير إلى ذلك، وأنه ما فيش حل إلا تدخل القدر، الله سبحانه وتعالى يحسم الأمر لتعود الأمور إلى نصابها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.